بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ذا وبعض. فقد حدثكم أخي الحبيب أخ محمد عن مسألة العبودية لله عز وجل، والحقيقة بأن العصب الأساسي الذي يمد الإنسان بالعافية في هذه الحياة هو عصب العبودية. فإذا كانت الشرايين تمد القلب بالدماء ويخرج الدم من القلب ناقيا، فإن ما يمد البدن بالعافية والقوة العبودية لله عز وجل. ولكن نلاحظ أمرا عجبا، هذا الأمر أن بعض إخواننا عندما يلتزمون فإن عبوديتهم لله تعالى تكون قوية، فيها حماسة وفيها عافية وفيها نشاط وفيها قوة، ثم بعد ذلك يعتور هذا البدن الدين الفاضل الطاهر الشريف، يعتريه ما يعتريه من الأمراض والأوبئة والأدواء، ما يكون به مكدودا منهوكا مريضا ضعيفا، حتى إنه لو طلب العلم فإنه لا يستفيد كثيرا بطلب العلم، بل ربما يفرط في بعض الأمور الإيمانية التي كانت توصله والتي كانت تثبته. حدثني أحد إخواني، أسأل الله تعالى أن يغفر لنا جميعا وأن يسرنا بفتره الجميل في الدنيا والآخرة، أنه منذ أسابيع لم يقرأ شيئا من القرآن، سبحان الله. وحدثني بأن ما كان يحفظه أخذ يتفلت منه، لأنه جعل اهتمامه بطلب الفقه والأصول واللغة والحديث، فطغى هذا الطلب على قراءته وتدبره وحفظه للقرآن. ما هذا الأمر؟ إذن هذا يدل على أن طلبنا بالعلم طلب غير صحيح، أن طلبان العلم طلب غير صحيح. وإن شئت قلت لك بأن فهمنا بالعلم فهم غير سبيل، يعني احنا فاهمين العلم بطريقة صحيحة، احنا فاهمين العلم بأنه أشياء تتراكم في عقلي وقلبي لأصير بذلك عالما. بالضبط زي الإناء الفاضي، الإناء فارغ حطه تحت الحنفية، الحنفية تطمأ لسم الإناء إيه؟ يتملك. كذلك العلم، اطلب حته وحته وحته وحته وحته تجمعوا على بعض اصبحت علم، اصبحت عالم. هل هذا هو العلم؟ سبحان الله، يعني هذا شيء من العلم لكن ليس هو العلم. العلم هو الذي يتربى به العبد، العلم ما احدث عندك العبوديه لله عز وجل. يبقى أنت لما تطلب العلم بتزداد عبوديتك لله سبحانه وتعالى. ولذلك في أثر عبادة أطلب العلم فإن طلبه لله عبادة، الله طلبه لله عبادة. إذا العلم يمكن للإنسان بالعلم أن يرتقي في مراتب العبودية، يرتقي في مراتب العبودية. إزاي إخواني؟ أربع حاجات، وأصل الحياة دي كلها كلمة واحدة بس، التغيير. مش حضرتك في عصر التغيير ولو رياح التغيير بتهب علينا من كل مكان؟ رياح التغيير هبت على أوروبا الشرقية، نسفت بعزائتها، خلت كل دولة مستقلة عن الثانية، مش كده؟ ورياح التغيير هبت على الدول العربية والإسلامية، غسلت. طيب إذا هناك رياح تغيير، العلم ده بقى بيحمل تغييرا، ولكن ليس من جنس هذه التغييرات السياسية أو المادية أو الأرضية الفاسدة. أمال ما هو التغيير الذي يحدثه العلم؟ العلم إذا طل بطريقة فاضلة وصحيحة أحدث تغييرا في أربع أشياء. الأمر الأول أحدث تغييرا في المعارف والثقافات. إذا العلم بيغير وبيأثر في المعارف والثقافات. اثنين يحدث تغييرا، العلم يحدث تغييرا في العاطفة والوجدان، في العاطفة والوجدان. نمرة ثلاثة يحدث تغييرا في الميول والسلوك. أربعة يحدث تغييرا في النمط والعمل، يحدث تغييرا في النمط والعمل. إذا دي أربع حاجات بيتغير العلم فيهم طالب العلم. تغيير في الثقافة والمعارف، أيوة نعم. فالإنسان إذا لم يطلب العلم معارفه قليلة وثقافته قليلة، ثقافته قليلة ومعارفه قليلة، ورب معلومة لا يلقى لها البال تكون سببا في رفعتك بإذن الله تعالى. معلومة بسيطة، قارن بين شخصين، قارن بين شخصين. الشخص الأول خريج كلية هندسة ولكنه لم يقرأ مصادر ولا مراجع ولا أبحاث ولا مثلا دوريات ولا يحضر مؤتمرات ولا يعرف التطور الرهيب الذي حدث في مجاله، لا يقرأ ولا يطلع ولا يعرف آخر ما وصل إليه العلم في مجاله، وأتأن هذا المهندس وكبر هذا المهندس وهو في عمله يتبوأ المناصب العالية، يتبوأ المناصب العالية إلى أن صار أحد المدراء الكبار، ولكنه مدير بمعرفة إيه؟ الأولية القديمة. شاب صغير لا يجد شيئا في تخصص إلا قرأه ودرسه وفهمه، يذهب إلى المصانع ويرى كيفية عمل الآلات وأنواع السروج ويطبق ما قرأ على ما يرى ويقارن بين ما يقرأ مع ما يرى ويشاهد ويسجل الملاحظات ثم يحضر الندوات العلمية وورش العمل والندوات والمؤتمرات وما إلى ذلك. هذا الشاب الصغير الذي يطلب العلم في تخصصه وهذا المدير الكبير الذي انقطع علمه، أيهما يكون أثبت في دائرة المعارف والثقافة في التخصص؟ في التخصص الصغير والكبير؟ الصغير. ولذلك حتى في مجال الطب الشباب الصغير اللي بيشتغل بالأجهزة الدقيقة وبيجري العمليات بالأجهزة الدقيقة بيكون أبرع من الأساتذة الكبار. ليه؟ لأن الأستاذ الكبير بأذيه به، يعني في الطب أو في الجامعة يعني بقى أستاذ دكتور، بعد ما بقى أستاذ دكتور يقعد على كرسي وواحد يشرح له على الطبورة ويقعد يقول له خلي بالك معاي، شوف تتحرك ازاي، وشوف المؤشر لما يتهز كده مش عارف ايه، ويعمل كده، ويجي يجرب الأستاذ دكتور يغلط والمدرب بتاعه قد يكون أصغر مني يقول لا كده أنت أخطأت، خلي بالك معايا، ومش شخص في شخصة وزي كبير حاضر خلي بالي معاك. الشادية لا يقدر عليها الأستاذ الكبير، ولكن يقدر عليها مين؟ الصغير. زي تجد الصف الصغير مدرسين مساعدين الدكاترة الصغيرين تجدهم أبرع في العمليات الدقيقة بالأجهزة الحديثة من مين؟ من الأساتذة الكبار اللي شعرهم كله بقى زي الثمام كله أبيض. ليه؟ إذا العلم بيغير في المعارف، بيغير في الثقافات، في المعارف والثقافات، كل على حسب تخصصه وكل على حسب مجاله. أنا ضربت مثال بالهندسة والطب حتى نعلم إزاي إن العلم عندما يطلب فإنه يغير ثقافتك ويغير معارفك في المجال الذي أنت فيه. كذلك بعض الناس يقول لك أنا خريج كلية أصول دين. طيب أهلا وسهلا، يعني إيه؟ يعني مفيش حد يتكلم في دين الله؟ لا، زي بالضبط واحد خريج هندسة واحد تاني واخدها هواية، ممكن مين اللي ممكن يكون أمكن؟ اللي هو بيقرأ وبيدرس وبيعرف قد يكون أمكن، زي شيخ الألباني عليه رحمة الله. شيخ الألباني لم يحصل من الشهادات العلمية إلا الشهادة الابتدائية فقط. وأساتذة الحديث في جامعات العالم كلهم تلامذة على فتات مائدة الشيخ الألباني، يبقى معهم دكتوراهات ورأس أقسام وعمداء كليات حديث وما إلى ذلك، ويعودهم تحت رجلين الشيخ الألباني. ولو طيلين إن هم يقلموا أظافره ويسرحوا ويسروا رجليه يعملوا تواضعا بين يدي ذلك العالم الذي لم يأخذ شهادة كشهاداتهم. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن الشيخ الألباني توسع في المعارف والعلوم المتعلقة بمجاله حتى فز وبز، فغير هذا العلم في هذه الدائرة، في دائرة المعارف، في دائرة الثقافة بتاعته. شيخ الألباني رصد وقرأ كل المخطوطات الموجودة في مكتبة الظاهرية، عشرات الآلاف من المخطوطات قرأها الشيخ الألباني وعمل لها فهارس. فهرس المخطوطات الظاهرية هو اللي عمل الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وله قصة عظيمة. والأشياء التي لم يجعلها في هذا الفهرس جعلها في بطاقات، زي بيقول الشيخ الحويني حفظه الله، بيقول ولا مزار الشيخ الألباني وجد ان المكتب بتاعه عبارة عن حبال، حبل راح كده وحبل راح كده وحبل جاي كده وحبل جاي كده، وكل حبل حبال ده في مجموعة بطاقات متعلقة بمشبك، مثلا بطاقات بتاعت الاتباع للبطاقات بتاعت مش عارف ايه، وكل هذه البطاقات فيها الاسانيد الدقيقة العجيبة التي في بطون المخطوطات. طيب الحد كلها تهيئت لمين؟ ربما لم تتهيئ لطلاب الدكتوراه ولا الأساتذة المتخصصين. إذا لما تعمق في العلم غير هذا العلم في ماذا؟ في ثقافته ومعارفه في هذا المجال. لذلك هو معمق يقول لك إن الرأو الفلاني فلان وإلان، والكتاب الفلاني مخطوط موجود نسخ في المكتبة الفلانية وما إلى ذلك. من الأشياء العجيبة كان يدرس لنا الدكتور شوقي ضيف عليه رحمة الله، توفي منذ سنة، طبعا توفي دون أن يسمع عنه أحد شيئا، وهذه العادة أن العلماء يموتون دون أن يسمع أحد عنهم شيئا. إلا هذا الرجل خلف ما يقرب من 100 مصنف، يعني دكتور شوقي ضيف هذا خلف أكثر من 100 مصنف، وكان يدرس لنا وسنه يقترب من 80 عاما، ولكنه كان آية، كان آية في الرجال، في مواليدهم وتواريخهم ووفاتهم ومصنفاتهم. كل اسم أي واحد عالم يقول لك اسم وكنيته وتلامذته وشيوخ وتولد سنة امتى وانتقل المكان الفلاني سنة ايه وعمل ايه وتوفي سنة كام ومصنفاته كذا وكذا وكذا وكذا. والعجيب ان المصنفات منها المطبوع كتاب كذا وكذا وكذا، والطبع كم طبع في مصر وكم طبع في الهند، والمخطوطات مخطوطة موجودة في المكتبة الفلانية ومخطوطة في المكتبة الإعلانية. لا يمكن، لا يمكن. أنا مرة يعني دونت وراء مخابرة، ورحت بعد ذلك إلى أعلام التراث تاج بركلي والتاريخ بتاع بروكليمان وكشف الظنون بتاع حاجة خليفة، وعدت أقارن المعلومات بما أرى، فوجدت عجبا لا يكاد يخطئ في حرف واحد. إيه اللي حصل؟ هذا الرجل كان لا يعني لا يترك القراءة ولا الدراسة حتى وهو في هذا السن الكبيرة، مجاعل واحد يقرأ. شوف مشهور ده، أنا خلاص اكتفيت، جاعل واحد موظف واحد معاه، موظف واحد معاه عشان يقرأ ويسمع. التالي في العربية بيقرأ، بين المحاضرات يقرأ، قاعد كده في أي قاعدة كده، التاني قوم جايب له بقى الجرايد الموجودة والمجلات يقرأ له كل حاجة، والتاني إيه بيترجع ويسمع، لأن نظره في نهاية عمره ضعفا شديدا. إيه اللي حصل؟ إذا القراءة بعمق أثرت في المجال، أثرت في الثقافة، أثرت في المعارف. إذا ده أول شيء. والإنسان عندما يشعر بأنه مكين في تخصصه إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل أنه يذكر الله عز وجل، فيعلم أن الله تعالى هو الذي أفاء عليه بالفهم، وأفاء عليه بالحفظ، وأفاء عليه بالتمكن، فيزداد حبا لله وتعلقا بالله ودعاء لله عز وجل. يبقى كل ما بتزداد معرفتك وكل ما تزداد ثقافتك في المجال، مش ان تتكبر على الناس، ولكن بيزداد ايه؟ خضوعك لله وعبوديتك لله، حبك لله، ذكرك لله، خوفك من الله، دعاءك لله سبحانه وتعالى. إذا العلم أثر في الثقافة والمعارف، وعندما أثر في الثقافة والمعارف أحسست بالتمكن، ولما أحسست بالتمكن شكرت الله تعالى الذي أنعم عليك بذلك الأمر. هذا أولا. ثانيا أن العلم هذا يغير في ماذا؟ في الوجدان والعاطفة. بيغير في الوجدان والعاطفة. يعني إيه الوجدان والعاطفة؟ بيغير في إن الإنسان تحب من وتبغض من، تحب من وتبغض من. فصاحب العلم بصير مميز، صاحب العلم بصير مميز. يعني لو في هناك واحد مثلا قرأ عن البابية والبهائية ونوادي الليونز والروتاري والماسونية وفرسان المعبد، وقرأ مثلا في تكوين الأحزاب دي وكيف نشأت، ويقرأ علاقة هذه الأحزاب المجرمة أو هذه المنظمات المجرمة علاقتها باليهودية العالمية وعلاقتها بالنصارى الصليبية، قرأ حد كلها، وبعدين بعد ذلك عرف أن في هناك ناس في البلد بتوعه اسمهم البابية أو البهائية أو ما إلى ذلك، هيعمل إيه؟ هيروح يسلم عليهم ويمشي معاهم ويصافحهم ويأكل معاهم ويحشد الناس تحت رجليهم، ولا هيحذر منهم ويبدأ إن هو يوجه جهده للقضاء على فكرهم الفاسد؟ إذا كان جاهلا سيقع في براثنهم، وإذا كان عالما سيعرفهم ويعرف كيف يعاديهم، بل كيف يثأر الإسلام منهم. صح كده ولا إيه إخوانا؟ إذن العلم لهوت، العلم لهوت، لما أنت تعلمت العلم جعلك بصيرا مميزا، فعرفت من تحب ومن إيه ومن تكره. الحب والكره مكانهم فين؟ الوجدان، العاطفة، القلب، القلب. ولذلك المسلم مع المسلم اللي بيحبه بيرحمه بيعطف عليه بيحنو عليه، دي عاطفة. وكلما ازداد علمك بدين الله عز وجل كلما ازدادت رحمتك بالمسلمين، وكلما ازداد علمك بدين الله كلما ازدادت شفقتك على المسلمين. إذا تجد من أكثر الناس شفقة ورحمة ولين مع المسلمين هم أهل العلم سبحان الله. ومن أشد الناس غلظة وشدة هم الجهلة، حتى لو أوتوا بسيطا من العلم، حتى لو أوتوا بسيطا من العلم. إذا العلم هذا يؤثر في بعض الأمور القلبية المتعلقة بالخوف، بالحب، بالمودة، بالرحمة، بالعفو، بالصفح، باللين، بالذل. يغير في الوجدان ويغير كذلك في العاطفة. نأتي بعد ذلك ثالثا أثر العلم أو ما يحدثه العلم بالنسبة للسلوك والميول. السلوك والميول، لو إن إنسان لا يعلم بأن اليهود كفار، لا يعلم، قل يعني هؤلاء الناس لهم دينهم كما أن لك يعني دينك، لك دينك ولهم دينهم، ولا يعرف أنهم كفار، الغفل يهش في وجوههم، يشاركهم الاحتفالات، يشاركهم المواسم، ربما آكلهم وشاربهم وجالسهم ونام بجوارهم، ربما جعل حبه ورغبته ونصيحته لهم، لأنه يجهل حالهم. طيب لماذا نحن نكره اليهود والنصارى؟ الكره ميول أيضا. ولماذا نكون عندنا بعض السلوكيات الجافة مع عدو الله عز وجل؟ لماذا؟ لأننا نعلم مخططاتهم ونعلم ما هم عليه من باطل وكره للإسلام والمسلمين. لما أقول لك مثلا لأن هؤلاء الكفرة يجتهدون اجتهادا بالغا للقضاء على الإسلام، وعندهم إن أعدى أعداء الحضارة الغربية هم المسلمون، هم المسلمون، ورؤساؤهم يقولون بأنه لن تكون هناك نهضة أوروبية في المستقبل إلا بعد القضاء على المارد الإسلامي، هم يقولون ذلك. طيب الناس دول ما هي السلوكيات التي ينبغي أن نتعامل بها معهم؟ هل نظن فيهم الخير؟ هل نثق في كلامهم؟ هل نحالفهم؟ هل نسالمهم؟ هل نجتمع معهم على نقطة سواء؟ لا، لا يمكن. إذن هذه السلوكيات المرفوضة التي أجعلها لهم إنما هي فرع على علم بحالهم، فكلما ازداد علمك بحال عدوك كلما تخيرت من السلوكيات ما يكون مناسبا للتعامل معه. ممكن مرة أسلمه، ممكن مرة أحاربه، ممكن مرة أكون لين معه، ومرة أكون شديد وغليظ معه. المسائل كلها متعلقة بماذا؟ بعلمي بحالهم، بعلمي بحالهم. ولذلك لماذا مثلا، وهذا الأمر نجده، لماذا يقتل العراقيون الأمريكان في العراق؟ لماذا؟ لأنهم يعلمون أنهم أعداء الإسلام. اثنين، أنهم رأوا بأعينهم مع علمهم أن هؤلاء يخربون الديار ويريدون القضاء على الناس ويجتثون الخير اجتثاثا. طيب المعارف دي كلها ولدت عندهم سلوكيات ضد الأمريكان، لو قدروا يصطفوهم يصطفوهم، يقتلوهم يقتلوهم وما إلى ذلك. إذا السلوك أحيانا يؤثر فيه الايه؟ العلم. السلوك يؤثر فيه العلم، فكلما كان العلم ناضجا، كلما كان العلم متينا، كلما كان العلم مرتبطا بأهدافه، كلما كان العلم قادرا على تغيير أنماط السلوك الذي هو فيك أيها العبد. أخيرا، أثر العلم في العمل، دي مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة جدا، وربما دندن حول هذه المسألة من قبل، أن العلم يطلب للعمل، العلم يطلب للعمل. طيب لو أن إنسانا طلب العلم ولم يعمل به، هل يكون ذلك العلم علما يثاب عليه؟ هل يكون ذلك العلم علما يثاب عليه؟ يعني واحد بيطلب العلم وبعدين ما بيعملش به، هل ذلك العلم مما يثاب عليه؟ لا، لا يثاب على ذلك العلم الذي طلبه، لا يثاب على ذلك العلم الذي طلبه، إلا لو نفع به غيره، فياخذ ثواب مش على طلب العلم، ولكن ياخذ ثواب على ماذا؟ على نفع الغير بهذا العلم. ماشي الحال يا اخواني؟ زي ايه اخواننا مثلا؟ افترضنا ان في هناك رجل بضيع في الاصول، وده بالفعل ده مسألة حقيقية، رجل بضيع في الاصول ولكنه لا يصلي، ما بيصليش، وده بالفعل وقع، ان رجل اصول جهبا ولكنه كان لا يصلي، حتى ان بعض تلامذته ارادوا يختبروه، فهم وقعوا على رجليه حبر من المحبرة، وشاف لو كان بقى يوم يتوضا ويغتسل وبتاعه الى ذلك، الحبر يقعد يخف يخف يخف لغايه ما ايه؟ الى ان ينمح. فرفضوا له اياما فوجدوا الحبر كما هو، معنى ذلك انه ايه؟ لا غسل رجليه ولا اغتسل ولا اي شيء، نسال الله تعالى العافيه. اذا هذا الرجل الاصول النحرير لم يستفد بعلمه، لم يعمل بذلك العلم. اذا العلم اللي عنده ده هو هل يثاب عليه؟ لا، لا يثاب عليه. طب لو افترضنا ان في هناك واحد راح يستفتيه في مساله وافتى له فعمل بفتيان واطاع الله تعالى بهذه الفتية، ايه اللي يحصل؟ يثاب بهذا الامر. اذا اثابته ليست لانه طلب العلم، ولكن لانه نافع بهذا العلم الايه؟ الغير. لأنه نفع بهذا العلم ليه؟ الغيب. ولذلك هذان أمران منفصلان، أمران منفصلان، مسألة العمل بالعلم ومسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هي الدعوة، أمران منفصلان. لو واحد عمل بالعلم ودعا يعني أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، إذا جمع بين الخيرين، يأخذ ثواب العمل بالعلم ويأخذ ثواب الدعوة إلى الله. طب لو فرضنا إن فيه هناك واحد لا يعمل بعلمه ولكنه يمكن أن يدعو غيره ويؤثر فيه، يعمل إيه؟ يترك هذه الدعوة لأنه مقصر في العمل، ولا يدعو حتى يأخذ ثواب الدعوة؟ يعمل إيه؟ يدعو حتى يأخذ ثواب الدعوة إلى الله عز وجل، حتى ولو كان مقصرا في باب العمل، حتى لو كان مقصرا في باب العمل. إذا لو ضاعت حسنة العمل لا تضيع حسنة الدعوة، إذا ضاعت حسنة العمل لا تضيع حسنة الدعوة. ولذلك بنجد أحيانا إن طبيب يشرب سجاير، المريض بقى بعد ما كشف عليه والطبيب في بقه البيض مثلا يقول له ممنوع تاكل مسبكات وممنوع تشرب مش عارف ايه وممنوع تشرب السجاير، وبيعمل ايه؟ بيشرب السجاير. يا ترى المريض يقول لا مش هسمع كلامه ليه بيشرب سجاير، ولا ما يسمع كلامه؟ ايه اللي بيحصل؟ المريض يسمع كلامه، لان المريض معني بنفسه فياخذ من الطبيب ما ينتفع به. كذلك يبقى ممكن أن تأخذ من العالم ما تنتفع به، ما يقربك إلى الله، ما يجعلك تتقلب في مقام العبودية بين يدي الله عز وجل، يمكن أن تستفيد منه وجه الحق في المسائل. نعم، حتى ولو كان ذلك العالم مقصرا مفرطا مجانبا للخير. حتى إذا هذان أمران قد يجتمعان وقد ينفصلان، العلم والدعوة، العلم والدعوة. فمن عمل بعلمه ودعا بذلك العلم الغيب هذا هو المقام العالي، ومن فرط في باب العمل لا يغره الشيطان فيقول له إنك قد فرطت في باب العمل، فدونك البيت، إلزمه ونم واهدأ، لأنك لم تثاب خطأ، يثاب بنفعه لغيره، يثاب إيه أخوانا؟ بنفعه لغيره. وهذا من بركات العلم، أن صاحبه إذا لم ينتفع به ونفع به الغير فإنه يثاب على ذلك بإذن الله عز وجل. ورب إنسان يستشكل هذا الأمر في ذهنه، إزاي إنه هو يعمل غلط ويأمر غيره بالخير؟ قلت لك مثال الطبيب، هقول لك مثال ثاني أعظم من مثال الطبيب، وربما نجد هذا المثال كثيرا. رجل بيشرب الجوز ماشي، وراح قال لابنه هات الألواحتين، طبعا خلنا نرويش الألواح دولت، وحطها على الايه على الكرسي، وبعد وبدا ايه يشرب، مشى من هنا فك رجله من هنا ودخل، تلاقي ابنه بايه بيشرب الجوز وراه، يعني ايه ابنه هيكسر عظم من الضرب، يموته من الضرب، الله هيموته من الضرب، يضربه ضرب شديد وعنيف لانه يشرب من ايه؟ من الجوز. طب ما انت بتشرب، يقول لك لا بس ابني ما يعملش الغلط بتاعه، ابني ما يعملش الغلط بتاعه، كفايه ابوه، لكن هو لا، واخد بالك ازاي؟ سبحان الله، اذا هو يتلبس بالشر ولكن يمنعه عن غيره. ما رأيك في هذه الصورة؟ أسمعتم عن شيء مثل ذلك ولا إيه؟ كثير جدا أسمع عن ذلك الأمر كثيرا. إذن لابد أن تعلم أخي الحبيب أن العلم هذا يغير في باب العمل، يغير في باب العمل. كان الأول مثلا ممكن أن أنت ممكن أنت تحط إيدك تحت الصور مثلا، أنت شفت والدك أو أخوك أو عمك أو خالك أو ما إلى ذلك، شفتهم بيصلوا كده، وبعدين بعد ذلك تعلم من خلال ما سمعت في دروس العلم أن اليد توضع على الصدر، هتعمل إيه؟ إذا العلم ده هيغير في العمل، بعد أن كنت بتحط إيدك تحت الصورة هتحطها على إيه؟ على صدرك. كان الاول كنت انت بتقول ايه الحاجات اللي حطناها على الوش ده؟ تعفاريت ماشي، فكده بيطربوا العيال والعيال بيخافوا منهم، وفي هناك عيال انجعزوا وجات لهم سكتة قلبية وماتوا، ففي هناك ناس حرامية بيلبسهم البتاع الغماية دي، ونقعد بقى نقول ايه القصص دي، دي كلها قصص وحواديت يا اخوان، قصص وحواديت. يقول لك ان في هناك واحدة دخلت لها واحدة منتقبة، فقالت لجوزها ايه ان يعني زميلتي دي منتقبة ومتحبش تقعد في بيت فيه رجال وكده، فالراجل اخذ لم الشنطة بتاعته وابنت رايح عند دار اهل، خد بالك باعتبار ان دي واحدة منتقبة بقى وملتزمة وكده. وبعدين في يوم من الايام نسى حاجة من البدلة بتاعته، فراح جدا من البتاع، فتلاقي مين ان ايه مش منتقبة، تلاقي ايه راجل موجود في البيت. والله هذه قصص وحواديث يقصد من ورائها أبطال في الله يلبسن هذا الزي الشرعي الشريف. طيب في البداية كانت يعملوا كلام، طيب بقى هو حضر مجالة العلم وعرف على الأقل إن الغماية دي مش اسمها غماية ولا اسمها خيم ولا اسمها عفريت، ده اسمها نقاب أو اسمها حجاب شرعي، ودي أقل ما يقال فيه إن هو سنة، وربنا بيحب المسألة دي، والمرأة اللي تعمل كده ده أحسن من غيرها. الراجل عرف الكلام ده وسمع الكلام ده، المعرفة دي هتغير في تصوراته وفي أعماله، ولا يبقى زي ما هو، ستغير. ممكن يقول لزوجته اعملي والبسي النقاب، يقول لبنته ها ما فيش مشكلة. كان الأول إخواتي يخشهم يسلمهم على زوجته عادي جدا، تعال يا محمد سلمي على عمك، يسمي اخواته ايه اعمام، فهي مرة سلم عليهم ازايك يا عم مصطفى، ازايك يا عم السيد، ازايك يا عم مش عارف، ازايك اعمامها بقى. عرف بعد كده ان الحمو الموت اللي هم مين اقارب الزوج، عرف الكلام ده وسمع الاحاديث وتعلم الحاجات ديت من دروس العلم. ايه اللي يحصل بعد كده؟ هذا العلم سيغير في العمل، سيغير في العمل. اخواته بقى جايين فين ابو محمد عشان يسلم عليه، يقول لا لو سمحتوا بقى لا تسلموا ولا حاجه، سلموا قلبك، خد بالك السلام بالقلب بقى خلاص، ما عادش فيه مصافحه، خد بالك ازاي. وفجاه دخل لهم ملبس النقاب، تديت ام محمد الحمد لله اكرم الله تعالى بالنقاب ولا تصافها بذلك، خد بالك ازاي. ممكن تجيب لهم تخدمهم، تجيب لهم الميه، تجيب لهم الفاكهه، تجيب لهم مش عارف ايه، ولكن بنقابه. اذا العلم اثر في العمل ولا ما اثر شيء؟ اثر في العمل، وهكذا في كل شيء. اذا لابد ان العلم ده زي ما بيغير في الوجدان وبيغير في السلوك وبيغير كذلك في المعارف والثقافات، لابد ان يحدث التغيير يا اخواني في العمل، لابد ان يحدث التغيير في العمل. اذا التعليم التراكمي، تراكمي لو ايه اللي هو زي بالضبط زي ذكر البط اللي احنا قاعدين نضغطه، عارفين ذكر البط ايام زمان كان لما الناس تحب تذبح ذكر البط تجيب الغله الصغيره او البتاع الصغير وتقعد تحشر عشان ينبه ويتخن وبتاع، لكن هذا طبعا ما بتكلمش عن الجواز وعدمه، لا بتكلم على اسلوب الحشر. اسلوب الحشر ده ليس اسلوب علم صحيح، ليس اسلوب علم صحيح، لا من مساواه العلم الحفظ، انت تحفظ وكلنا لابد نحفظ، كلنا لابد نحفظ، يعني لابد اي طالب علم عنده قدره في الحفظ لابد نحفظ، واخد بالك، والناس متفاوتون في الحفظ، لكن ما يكونش هو ده منتهى طلب العلم. ان اعرف بعض الشباب كانوا في سن صغيرة بعد أن حفظوا القرآن حفظوا البخاري ومسلم، حفظوا ما شاء الله عدة آلاف من الأحاديث، وهذا الكلام كلام يقين كما أقول لكم، ولكن سلوكيتهم لم تتغير بالعلم، لم تتغير بالعلم، لم يحدث العلم هدفه في تغيير السلوك، ولم يتغيروا في العمل، أعملهم زي ما هي، والميول والوجدان زي ما هو، زي ما هو. ايه اللي حصل؟ عبارة عن محفوظات. فأنا أرضى بإخواني أن يكون حالهم كحال التسجيل، يضغط على الزرار التسجيل يشتغل، تضغط على الزرار التسجيل يقف. لا، لابد أن يكون العلم قوة مؤثرة في العبد السائر إلى الله عز وجل، بحيث يصل بهذا العلم إلى التزكية، يصل بهذا العلم إلى ماذا؟ إلى التزكية، يصل بهذا العلم إلى مرقى عظيم يرضى به الله سبحانه وتعالى عنه. نسأل الله تعالى أن يوفق إخواني وأن يبارك فيهم وأن يمن علينا وعليهم بالخير. أحيانا بيبقى التغيير سريع، وأحيانا بيكون التغيير بطيء. يعني ممكن إنسان يسمع الدروس ويسمع المعارف ويسمع العلوم وما إلى ذلك وما تغيرش، وما يتغيرش، أو لو تغير تبقى بعض الأعمال أو بعض السلوكيات لا يستطيع أن يغيرها لأسباب. نعمل إيه؟ ندعو الله تعالى أن يثبته وأن يلتزم الحق في هذه الأشياء التي لم يواظب عليها. رجل يصلي سنة الرواتب ولا يهتم بها ويظل على ذلك زمنا طويلا وهو مع ذلك يحافظ على الصلوات الخمس، فليأتم لعدم صلاة السنة الراتبة. يعني ما فرضه الله عز وجل خمس صلوات في اليوم والليلة. حديث الرجل الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرهن؟ قال لا، إلا أن تطوع. وفي نهاية الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح إن صدق. وعندنا أيضا حديث معاذ عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. يبقى الفريضة ما يتعلق بالصلاة دي هي فرائض، فرائض الصلوات خمس صلوات في اليوم والليلة، وما سواها سنن. ولذلك بعض العلماء كالحسن البصري الذي ذهب إلى وجوب صلاة الوتر، وبعض العلماء قال بوجوب ركعتي الفجر اللي هم ركعتين صلاة الفجر، لكن القول الأسد في ذلك هو قول الجمهور. ليه؟ لأن هذه النصوص التي ذكرتها لحضارتكم الآن تعد صارفة لغيرها من النصوص التي فيها معنى الوجوب، مثل قول صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. طب هذا لم يدل على وجوب ركعتين دون، غاية ما فيها ترتيب الثواب العظيم على هاتين الركعتين. ولذلك يسن عند السفر أن تترك النافلة ما عدا نافلة الصبح ونافلة الوتر. ماشي؟ طيب، فأنا يعني أرى الله تعالى أعلى وأعلم أنه من ترك صلاة النوافل لا يكون بذلك آثما بذلك الترك، وإن حصل هناك إثم سيكون هذا الإثم لأن الفرائض لم تكمل بهذه النوافل. شدة كما في الحديث أول ما يسأل عليه العبد يوم القيامة الصلاة فإن وجد فيها نقص قيل انظر هل له من تطوع، فإن كان له من تطوع أكملت له صلاة. طيب هل إحنا صلاتنا كلها كاملة؟ صلاتنا كلها كاملة؟ لا، ليست كاملة. إذا نحن نصلي السنة ليس لأنها سنة فقط، ولكن لأننا في حاجة لهذه النوافل يوم القيامة. دي ملمح خطير جدا. يبقى أنا في حاجة لصلاة النوافل ليوم القيامة، لأن صلاتي يقينا ليست صلاة كاملة، صلاة ناقصة فيها نقص، فيها نقص لابد. طب النقص ده هيتمم بإيه؟ بالنوافل. طب أنا ما صليتش النوافل تبقى الصلاة ناقصة، تحاسب على نقصانها يوم القيامة. ولذلك قال الإمام الشاطبي عليه رحمة الله والمندوبات باب إلى الواجبات، والمندوبات باب إلى الواجبات. يعني باب الواجبات يعني تتمم بها الواجبات وتحصل بها الواجبات وتشحذ الهمم بها لتحصيل الواجبات. تشحذ الهمم بها لتحصيل الواجبات. ولذلك نجد ان معظم الفرائض قبلها ايه؟ قبلها سنة النوافل، قبلها سنة النوافل، لعاد القصد في ذلك حتى تشحذ الهمة لصلاة الفريضة، حتى تشحذ الهمة لصلاة الفريضة. مثل ايه يا اخوانا؟ مع الفريق الكبير جدا زي لعب الكورة، قبل ما يلعب كورة يعمل ايه؟ بيتمرن شوية شوية سويدي، كأن صلاة السنة قبل الصلاة هو الايه؟ هو التجهيز بجهازك لصلاة الايه؟ الفريضة. بقول مع فارق التشبيه، مش حد يروح صلاة يقول يا جماعة احمد بقى. طيب، رجل قادر على عمل عقيقة فهل لو تركها ولم يفعلها يأثم أم إن ذلك على الفساد؟ طبعا العلماء مختلفون في مسألة العقيقة، ومذهب الجمهور أن العقيقة سنة، أن العقيقة سنة. وأعظم ما في باب العقيقة كما قال الإمام أحمد: الغلام مرتهن بعقيقته، للغلام شاتان وللجارية شاة. ده أعظم وأخطر حديث ورد في مسألة العقيقة. وسئل الإمام أحمد عليه رحمة الله عن رجل لا يقدر على العقيقة، قال: يستدين وأرجو أن يسد عنه، وأرجو أن يسد عنه. وده بالفعل مجربة، إن أنت لو مش معك فلوس وربنا رزقك بغلام اعمل له عقيقة وشوف اللي يحصل لك. إيه اللي يحصل لك؟ كل خير إن شاء الله، هتجد ما شاء الله الرزق أتى إليك من كل حدب وصوب. الله المستعان. هل يحذر من البائية على المنابر أم في ذلك نشر الله؟ طبعا لا نتكلم عن البائية في المنابر أبدا، لما نتكلم عن حاجة إحنا ننشرها، لأن البائية ليست ظاهرة. البائية في مصر يعني يعدون على الأصابع، ولا يمكن لأحد يقبل مذهبهم أبدا، لأنهم يكفرون بالتوحيد ويكفرون بالنبي محمد ويكفرون بالإسلام ويكفرون حتى بالنصراني ويكفرون باليهودي. البهائية هذه أول ما ظهرت، وإن شاء الله نتكلم في ديت بعد ذلك بس حاجة بسيطة كده، ظهرت في الهند لخدمة الإنجليز باختصار شديد جدا. الهند كان فيها دولة إسلامية، ودي من الحاجات التي لا يعلمها كثير من الناس، كان فيها إمبراطورية إسلامية قوية جدا. وبعدين كان في حاجة اسمها الشركة الشرقية الإنجليزية. الشركة الإنجليزية الشرقية دي استسمحت سلطان المسلمين المغولي إن هو يجعل لها بعض المراكز على ساحل المحيط. راجل مسلم وعلمياته، وطبعا شوف يا اخوانا بقى العلم هنا، مش عارف ان دول كفرة ونصارى ولهم اغراض خبيثة، ولكن بكل ممنونية. هو المحيط ملكي ولا ملك ابويا؟ عاوزين 3-4 كيلو على المحيط، خدوا 3-4 كيلو على المحيط. عملوا مراكز تجارية على ساحل المحيط في جنوب الهند، فكانت السفن الانجليزية والهولندية بتمر على المراكز دي، كل فترة ينزلوا عساكر، ينزلوا جنود، ولكن في بلدة ايه؟ تجار. لغاية خلال سنوات قليلة استطاعت الشركة الانجليزية الشرقية ان تحشد جيشا عرمرما في الهند. تحرك هذا الجيش وقابل سلطان المسلمين، ولانهم مسلحون تسليح حديث والمسلمون اسلحتهم بدائية، بل تم القضاء على قوة المسلمين واستولى الانجليز على بلاد الهند. ايمان الهند كانت بتشمل الهند وبنجلاديش وباكستان وكشمير، ده كله يسمى الهند، والمنطقة كلها في الجغرافي يسموها شبه القارة الهندية، شبه القارة الهندية. يعني الانجليز بسبب ان المسلمين كانوا جهلة، بسبب جهل المسلمين استولوا على الهند، بسبب جهل المسلمين. لو كان المسلمين عندهم وعي ويعلمون انهم نصارى وانهم لهم اغراض خبيثة وانهم يريدون حرب المسلمين ما مكنوه من هذا الامر. واللي ينزل يكسر رجل، اللي ينزل على ساحل يكسر رجل، ما كانش داخل جيوش الانجليز الهند. لكن المسلمين من طبعتهم انهم لا يقبلون كافرا يحكمهم، كل ما عساكر الانجليز بقى شايلين سلاحهم بقى ولابسين البدل العسكريه وماشيين، المسلمين يخطفوهم يقتلوهم. فلم يستقر الوضع للانجليز في الهند ابدا. الانجليز فكروا، احمدوا ثورات كثيره جدا، حاربوا المسلمين، حرقوا ديارهم، قتلوا نسائهم واطفالهم، عملوا هناك العقم، عقموا الرجال، عملوا اشياء في المسلمين الهنود، اشياء لا يمكن تصورها، لا يمكن تصورها. ومع ذلك استمر المسلمون في قتال الانجليز لانهم كفار ومحتلون ديار المسلمين. اذا لابد ان احنا نعمل جيش موالي للانجليز من داخل الهند. وهنا كانت فكره انشاء مين؟ بعض الدعوات التي تنادي بالتعايش السلمي مع الغير. ايه المانع نعيش كلنا مع بعض زي بعض؟ المسلم مع النصراني مع اليهودي مع اليهود البقره مع اليهود الخنزير. احنا ما كل واحد يعبد زي ما يعبده بقى. احنا ليش يعبد انت تعبد الصوصان ماشي، ده يعبد الخنزير ماشي، ده يعبد ربنا ماشي، ده مسلم ماشي، ده نصراني ماشي، ده ماشي. اهم حاجه نتعايش مع بعض. نتعايش ايه مع بعض؟ دي بعض الافكار التي قامت عليها البابيه والبهائيه، والعلماء كفروا من اقتنع بهذا الفكر. ده ملخص شديد. إذا ظهرت لخدمة الاستعمار الإنجليزي. ولكم أن تعلموا أن أكبر مراكز البهائية في العالم مبثن في إسرائيل. دي بس معلومة كده يعني. أكبر مراكز البهائية في العالم موجود في إسرائيل. محقوق من دراسة المادة الرسم الفني ومورثة وإنسان المرأة. الشيخ مصطفى العدل يكون هنا إمتى؟ بعد غد. السؤال ده بقى يسأل ليه الشيخ مصطفى ده سؤال ثقيل والحقيقة ثقيلة لها نفس السؤال. جزاكم الله خيرا. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.